قال اجعله في قرابته. فوزعه يعني في قرابته منهم حتى لابن ثابت رضي الله تعالى عنه. الشاهد ان الآية لها اثر عظيم جدا يعني في الصحابة، فبعضهم خرج عن ماله عن حد ما يملك، لان الله قال لن تروا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فهي شيء فان الله يدعو. أخيكم إن شاء الله.